السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا بدينك، اللهم نور بصائرنا، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم سيكون إن شاء الله في موضوع قد يهم الجميع، ولا سيما الذين قدموا للزيارة وللعمرة، فلعلي أن أبين ما يسر الله لي من بعض المسائل والأحكام التي تتعلق بالعمرة والزيارة. فنحن في شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، والمسابقة فيه للخيرات أمر مندوب إليه. حثنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن نتنافس بالأعمال الصالحة من الأذكار والصدقات والصيام والقيام، وكذلك العمرة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: تعدل حجة معي. فهي إذن العمرة في رمضان أفضل من غيرها في الشهور الأخرى. وقد قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. والمسارعة المسابقة والمنافسة بالأعمال الصالحة في كل ما تستطيع من قول أو فعل، ببدنك أو مالك، لأنك ترجو أن تحصل على مرضات الله والدرجات العالية من الجنة التي قال الله فيها: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: اليوم المضمار، وغدا السباق، والغاية الجنة والنار. فالمضمار يعني أنهم كانوا يضمرون الخير قبل أن يسابقوا بينها، فإن الخير المضمرة تسبق غيرها. فأنت في الدنيا تنافس وتسابق لعلك تفوز بأعلى الجنان، فإن الجنان درجات، إن في الجنة 100 درجة، ما بين درجتين كما بين السماء والأرض. وقد جاءت الأحاديث كثيرة تدل على فضل العمرة والإكثار منها. فمن أراد وشرع أو أراد أن يشرع بالعمرة، فعليه أولا أن يخلص العمل لله، فلا يكون في قلبه شيء غير إرادة وجه الله والحصول على مغفرته، لا يكون له هدف آخر من مدح أو أن يحصل على لقب أو نحو ذلك فيبطل عمله. ثانيا، أن ينتقي ويتخير المال الحلال، فإن المال الحرام لا ينفع صاحبه بشيء بل هو زاده إلى النار. المال الحرام إذا جمعته فأكلته أو أطعمته أهلك فإنما هو زادك إلى النار، كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به. فإن من يأكل أو يشرب ويلبس حراما لا يرفع له عمل إلى السماء ولا تستجاب له دعوة ولا يصح منه أي عمل، وقد أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام في قوله إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، الطيبات يعني الرزق الحلال، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يعني ضرب لنا مثل عليه الصلاة والسلام حتى نعرف مدى تأثير الحرام على صاحبه، وأنه يحول بينه وبين الدعاء وبين القبول. ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يعني من كثرة الأسفار، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ من أين يستجاب له وهذه حالته؟ من ربا أو رشوة أو سرقة أو خيانة أو غش أو مال يتيم أو أي نوع من أنواع المال الحرام، فالطرق كثيرة. فلذا يجب على المسلم أن يتجنب الحرام والشبهات، فإن من اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فإذا شككت أن هذا المال حلال وحرام فاتركه إن كنت تريد السلامة لنفسك ولدينك. وقد قال الصحابي رضي الله عنه يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تجب دعوتك، يعني تناول الحلال وتجنب الحرام. فالإنسان إذا تصدق من مال حرام فإنه لا ثواب له عليها ولا فائدة منها. فالمال الحرام يكون حسابه وعذابه عليك وفائدته لغيرك. ومن المال الحرام الذي تعذب عليه ألا تخرج زكاته الواجبة أو تخلطه بمحرم من مال يتيم أو ربا قليلا أو كثير، فإن الدرهم الواحد من حرام يفسد الملايين من الحلال. إذن قلنا إنه أولا يجب أن يخلص الإنسان عمله لله، ثانيا أن يحرص على المال الحلال. وقد ورد في الحديث أن الإنسان إذا ركب حاجا أو معتمر إذا وضع رجله في الغرز يعني على الراحلة أيا كانت ثم قال لبيك لبيك اللهم لبيك، إن كان زاده حلال وماله حلال ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. والحج والعمرة سواء، فإن الحج هو الحج الأكبر والعمرة هي الحج الأصغر، لأنها أصغر أقل في الأحكام والأفعال. أما إذا كان ماله حلال يناديه منادي من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مأبرور غير مأزور. أما إذا كان حراما فعلى العكس من ذلك، فإنه يناديه منادي من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ومالك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. إذن ما حصل إلا التعب، ما استفاد. الثالث أيضا يجب أن يكون عملك موافقا للسنة مقتديا بذلك نبيك عليه الصلاة والسلام في أعماله وأقواله، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فإذا جهلت أو شككت في أمر فاسأل قبل أن تخطئ لتعمل على بصيرة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه عبادة، والعبادة توقيفية، يعني أننا نتوقف ونقتصر على ما ورد بالكتاب والسنة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليس لأحد أن يجتهد من عنده ويأتي بشيء ويستحسنه ويقول لغيره: لا بأس اعمل كذا. فالعبادة في الأصل لا يدخلها اجتهاد، الاجتهاد في أمور فرعية وليست في الأمور الأصلية. والاجتهاد له شروط عند العلماء، أما أن يخترع ويقترح الإنسان من عنده ويفتي لغيره فلا. أيضا ينبغي للمسلم إذا عزم على الحج وعلى العمرة أن يتفقد نفسه وأن يتوب إلى ربه وأن يتخلص من كبائر الذنوب، لأن العمرة لا تكفر كبائر الذنوب، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة، الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فهذه الأعمال الصالحة وهي أعظم الأعمال ما تكفر كبائر الذنوب إلا بتوبة. كبائر الذنوب لا بد أن تتجنبها، فإن وقعت بشيء فبادر إلى التوبة. فالله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فالكبائر تجنبها، لا تقول أفعل وأفعل ثم أذهب إلى مكة أخذ عمرة وتكفر عني، لا. كما أن الوضوء والصلاة ركعتين بعد الوضوء تكفر، لكن تكفر صغائر الذنوب، أما كبائر الذنوب فتب إلى الله منها إن كنت قد وقعت بشيء، والتوبة النصوح المطلوبة التي أمر الله بها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة النصوح هي أولا تركك للذنب، ثم الندم على ما فعلت، ندم يعلمه الله من قلبك إنه صادق، ندمت وأسفت وضاق صدرك بما عملت، الثالث أن تعزم عزيمة صادقة بأنك لن تعود. الرابع إن كان الحق للخلق تعطيهم حقوقهم وتتحلل منهم. فإذا هذه من أسباب صحة من أسباب قبول العمرة وصحتها، أن تعمل على بصيرة، فإن العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين: الإخلاص والإصابة، يعني موافقة الشرع موافقة السنة. ثم أيضا كان بينك وبين أحد مشاحنة مهاجرة، ولا سيما الأرحام، فتسامح معهم واطلب المراضاة والتراضي والترضي والصلح بينكم. فقد ورد في الحديث أن الأعمال إذا عرضت على الله يوم الاثنين ويوم الخميس تعرض، فيغفر لكل أحد إلا المتشاحنين، فيقال أرجئوا هذين حتى يصطلحا، واحذر من قطيعة الرحم، فإن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، وقد تكون وبالا عليك وعلى من جالسته أيضا. فتحلل وتسامح مع من بينك وبينه شيء، سواء قريب أو جار أو غيره، حتى تأتي لعمرتك أو لحجك وأنت مطمئن تدعو لهم ويدعون لك. أيضا عليك أن تصحب الأخيار، تحرص على صحبة الأخيار من الناس، وأن تحذر من مصاحبة الأشرار. لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. فمصاحبة الأخيار كلها خير، إن جهلت علموك، وإن نسيت ذكروك، وإن غفلت نبهوك، وإن نشطت على العمل أعانوك. أما الأشرار فعلى العكس من ذلك. أيضا المحافظة على الصلوات في أوقاتها وفي طهارتها وفي كل ما يلزم لها من أسباب قبول العمرة وصحتها. كيف تأتي لعمرة وأنت متهاون بالصلاة؟ الصلاة هي عمود الدين، وهي صلة بيننا وبين الله، فيجب أن نكون دائما محافظين عليها. فالله عز وجل مدح المحافظين على الصلاة والمداومين عليها، ووعدهم بالجنة، جنة الفردوس: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فردوس أعلى الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفها عرش الرحمن عز وجل. فهذه مآل من يحافظ على هذه الخصال، وأعظمها الصلاة. فاحذر من التهاون بالصلاة، ولا بد من الصلاة للرجال جماعة، فلا يعذر الرجل بترك الجماعة إلا من عذر شرعي، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد إلا من عذر. قال: وما العذر يا رسول؟ قال: خوف أو مرض. فإذا أهم ما يكون المحافظة على الصلاة والطهارة، طهارة في الصلاة، فإن بعض الناس قد لا يبالي في الطهارة، قد يتبول قائما ويطير الرشاش على ثيابه ثم لا يبالي، وقد قال عليه الصلاة والسلام: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. إذن فالعمرة ينبغي للمسلم أن يؤسس لها أسسا ويتأكد من شروطها حتى يطمئن، فإن المجاهد والمعتمر والحاج كلهم سواء. فقد سئل عليه الصلاة والسلام فقيل له: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الحج والعمرة جهاد، لأنها تشبه الجهاد في تركك بلادك وأهلك ومالك وإقدامك على الله، خارج متجرد من كل شيء قاصدا بيت الله، تريد الفكاك من النار والعتق ومغفرة الذنوب، قادم على أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، فإن الحجاج والعمار وفد الله وضيوفه. فإذا قدمت وأنت صادق مخلص فقد قدمت على أكرم الأكرمين، فهو يكرمك ويرحمك ولا يردك خائبا إذا صدقت وأخلصت. فاحذر أن يكون في قلبك غير ما يظهر من على جوارحك، فإن الله مطلع على ما في القلوب. فإذا كنت تبت توبة مؤقتة عندك نية أنك إذا رجعت ستعود إلى ما كنت من تقصير في الصلاة أو ارتكاب للمحرمات، فإنك ما تبت، والله مطلع يعلم السر وأخفى. فإذا قدمت على هذه البلاد قاصدا وجه الله للحج أو للعمرة، فاحمد الله الذي بلغك واسأله أن يعينك، واحرص على التثبت في جميع أفعالك حتى تؤدي العمل كما شرعه الله عز وجل وكما بينه عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله. ولا تكن ممن يأتي من أجل أن يحوز لقب الحاج فلان أو الحاجة فلانة، فإن هذه ألفاظ لا معنى لها ولا أصل لها من الشرع. فإذا وصلت إلى الميقات وعزمت على الإحرام فعليك أن تتنظف النظافة الشرعية من الاغتسال، يعني التحمم، وإزالة ما شرع لك إزالته من الشعر والأظافر حتى لا تحتاج إلى شيء من ذلك في حالة الإحرام، فإن أخذ الشعر والظفر في حالة الإحرام من المحظورات المحرمة على المحرم. فإذا فعلت ذلك ومسست شيئا من الطيب في جسمك ليس في ثيابك، ثياب الإحرام لا يمسها الطيب، وسواء اغتسلت وتنظفت وتطهرت في بيتك في الفندق في أي مكان أو في الميقات، كل ذلك سواء، المهم أن تستعد ثم تلبس ثياب الإحرام. الإحرام هو الدخول بالنسك، ما تقول لبست إحرامي، لبست الثياب. فالإحرام هو النية، فإذا لبست إزارا ورداء أبيضين نظيفين طاهرين لا يكون فيها نجاسة أو قذرة، أما كونها جديدة أو قديمة هذا لا يؤثر، المهم أن تكون ساترة طاهرة نظيفة ومن رزق حلال كما تقدم. فإذا لبستها تصور حالتك حينما تجرد من ثيابك لتغسل وقد فارقت الدنيا، فإن هذه تذكرة تذكرك قدومك على الله وتجردك من الدنيا والمال والأهل وكل شيء. فقد لبست هذين الثوبين متجردا متوجها إلى الله، فإذا جئت عند الميقات والمواقيت حددها النبي عليه الصلاة والسلام لكل بلد، فقال صلى الله عليه وسلم ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، يعني المعروف الآن بأبار علي، وميقات أهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، والجحفة كانت قرية قديمة قد خربت وزالت ولكن يحاذيها الآن رابغ، مدينة رابغ، يعني سواء كانوا في البر أو في الجو أو في البحر الذين يقدمون من تلك البلاد على عن طريق الساحل فذلك ميقاتهم، الشام مصر والمغرب، وميقات أهل نجد قرد وهو المسمى بالسيل ويحاذيه وادي محرم في الجبل عن طريق الطائف، وميقات أهل اليمن يلملم ومعروف الآن بالسعدية، وميقات أهل المشرق العراق ومن حذى حذوهم ومن سار في طريقهم ذات عرق، بينها عليه الصلاة والسلام. ثم قال يعني هذه المواقيت لهذه البلاد، يعني لتلك البلاد، لما عددها قال هن لهن، يعني هذه المواقيت لتلك البلاد ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة. أنت من أهل مصر أو الشام أو المغرب أتيت على المدينة أول تحرم من ميقات المدينة، ما تقول ميقاتي الجحفة، الجحفة لو أنك من الأصل قصدتها، أما ما دمت وصلت إلى ميقات المدينة فلا تتعدى حتى تحرم. هن لهن يعني هذه البواقيت لتلك البلاد ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة. فإذا كنت في الجو فتحرى، إذا كنت في طائرة قد لا ينبهون فخذ احتياطك، تحرم قبل أن تتعدى الميقات، تكون مستعد في اللبس وكل شيء قبل أن تركب الطائرة حتى لا تكون في حرج وفي خطأ، فتحرم إذا حذيت أو قاربت الميقات إذا كنت في الجو، لأن من تعدى الميقات ولم يحرم وقد قصد مكة فعليه الفدية، لأن الإحرام من الميقات واجب، لأن الميقات الإحرام الأصل هو ركن، كونك تدخل بالنسك هذا ركن، لكن كونه من الميقات واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم، يعني فدية في مكة يذبحها ويتصدق بها. فاحذر أن تعرض نفسك وإحرامك للنقص وتتحمل زيادة نفقات وتكاليف. وأخطأ، فإذا أحرمت يعني إذا عقدت الإحرام، وعقد الإحرام هو أن تقول لبيك عمرة، أو اللهم إني أريد أن أحرم بالعمرة فيسرها لي وتقبلها مني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم تستمر بالتلبية حتى تبدأ بالطواف. تلبية سنة وهي التوحيد، كما فعل عليه الصلاة والسلام لما صلى الظهر والعصر في ذو الحليفة في الحج، ولبس ثياب الإحرام وركب على ناقته، فلما استوت به على البيداء يعني على الصحراء وهي الأرض في الميقات لم يتعدى، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يرفع بها الرجل صوته وتخفيها المرأة حتى لا تسمع إلا رفيقتها، فلا تجهر المرأة والرجال يسمعونها، وتكون التلبية انفرادية وليست جماعية. الدعاء والتلبية ما ينبغي أن تكون جماعية، بل كل بنفسه. فتستمر على التلبية حتى تبدأ بالطواف، ثم تقطع التلبية وتبدأ بالطواف. ولا يحتاج إذا بدأت بالطواف أن تقول نويت أن أطوف سبعة أشواط طواف العمرة، لا، هذا كلام لا أصل له ولا معنى له. النية انعقدت من الأصل من حين ما أحرمت بالميقات، فليس هناك نية محدثة أبدا. فنحن نسمع كثير إذا جاءوا وأرادوا أن يبدأوا وتوقفوا وسكروا الطريق على الناس، وخاصة إذا جاءوا جماعة سواء وصاروا ينوون نويت أن أطوف سبعة أشواط طواف العمرة، فنقول هذا الكلام لا معنى له ولا أصل له. النية انعقدت من الأصل، وما عليك إلا أن تستقبل الحجر، إن وصلت إليه تقبله أو تستلمه اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام، أو تؤشر إليه وتكبر مرة واحدة ثم تبدأ بطوافك. فالعمرة إذن عبادة، وهي قدوم على الله في بيته، فعليك أن تحرص على كمالها وتمامها. والإكثار منها ليس معنى الإكثار منها أنك إذا جئت بهذا السفر تعتمر مرتين وثلاث وأربع، لا، قوله عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة. تابعوا يعني أكثروا منها ما دمت حي في السنة في الأشهر، أما المتابعة أنك إذا جئت في هذا السفر تأخذ العمرة مرتين وثلاث وأربع، هذه لي وهذه لأبوي وهذه لأمي، لا، هذا ليست من السنة أبداً. فقدوتنا عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم ما أخذوا عمرتين في آن واحد أبدا، ما أخذوا عمرتين في سفرة واحدة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، مع العلم أنهم ما يصلون إلى مكة إلا بكل كلفة ومشقة. في المدينة يصلون إلى مكة بعد 9 أيام، 9 أيام في سفر شاق على الأقدام وعلى الإبل، وتسعة أيام راجعين مرة ثانية، 18 يوم عمرتهم. أنتم وإن جئتم من أقصى الدنيا فإنكم أيسر منهم، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين، لكن إقامتك في مكة تكثر من الطواف، تحافظ على الصلوات، على التلاوة، على الدعاء، تستغل الفرصة. أما أنك تتردد رايح جاي كل يوم عمرة، لا، هذا ليس من السنة، وأرجو ألا يكرر هذا السؤال يأتي ويقول أنا جئت من بلادي وأريد أن أعتمر عن نفسي ثم عن أمي ثم عن أبوي. لأقول لا، ليس من السنة، ولا أقول إنه محرم حتى لا تفتروا علي، ما أقول إنه محرم، لكن أقول ليس من السنة، ليس من السنة، والذي ليس من السنة فلا ينبغي أن تضيع وقتك فيه بدون فائدة. أما إذا مكثت مدة طويلة، رجعت إلى المدينة، جلست أيام ثم عدت بسفر آخر بعمرة، لا بأس. أما أنك تجلس في مكة رايح جاي، كما سمعت في بعض المقابلات يقول إني اعتمرت في رمضان 18 مرة، هذا تلاعب. فعلينا أن نأخذ بالسنة ونطبق ما فعله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، فالحق كل الحق بمتابعتهم. فإذا وصلت إلى بيت الله الحرام، إن كنت في وقت مناسب مرتاح، ليس عليك مشقة ولا تعب أن تبدأ بعمرتك، فلا بأس حتى تؤدي العبادة بخشوع. ولا يلزم أنك من حين ما تصل تقول لا خلاص لازم نطوف ونسعى، بل عليك أن تحرص على أداء العبادة بخشوع واطمئنان وراحة بال، حتى تتقرب إلى ربك وتتضرع إليه وقلبك مقبل على الله. لا يكون همك أن تخلص حتى تذهب لتنام أو تأكل أو تشرب، احرص على أن تؤدي العبادة على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل. فقد تصل بعد الظهر في شدة الشمس والحر، ارتاح، لكن الصلوات تؤدى في أوقاتها، ما ننام عن الصلاة لا. إن قدمت وقت الصلاة ظهر أو غيرها فأدي الصلاة أول، ثم ابدأ بعمرتك إن كنت نشيطا ومستعد، وإلا فبعد ما ترتاح تبدأ بعمرتك من ليل أو نهار. أما الصلوات ففي أوقاتها، لا نتساهل بها. وطواف القدوم وهو طواف العمرة هو تحية البيت الحرام، فلا يلزم أنك إذا دخلت تقول صلي ركعتين، لا، إن كان وقت فريضة فكما قلت نبدأ بالفريضة أول. أما إذا كان وقت غير وقت فريضة، صلينا أو دخلنا في الضحى أو دخلنا في الليل وقد صلينا المغرب والعشاء، أو دخلنا بعد العصر وقد صلينا العصر، المهم إن كان وقت فريضة فتبدأ بالفريضة أول، سواء أدركت الجماعة أو صليت وحدك إن لم يكن معك أحد، أو مما أنت ومن معك جماعة، ثم بعد ذلك تبدأ بالعمرة. والبدء بالعمرة كما قلت تأتي مقابل الحجر، إن تيسر الوصول إليه بدون مشقة وبدون أذية لا لك ولا لغيرك، فتستلمه بيدك اليمنى أو تقبله اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا عبادة ليس من باب التبرك. لا تقبل الحجر أو تستلمه أو تستلم الركن اليماني من باب التبرك، بل من باب الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وذلك عبادة. فعمر رضي الله عنه لما جاء عند الحجر قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبيله واستلامه إذا ما استطعت تقبيله هذا عبادة واقتداء، وليس من باب التبرك، ولا يجوز أن تتمسح بأي مكان من باب التبرك أبدا. فإذا قبلته أو استلمته، وإذا ما استطعت فأشر إليه بيدك اليمنى وكبر تكبيرة واحدة، لا تقف في المكان تردد التكبير تضيق على غيرك وتفعل شيء ما طلب منك. اجعل الكعبة عن يسارك وطف عليها 7 أشواط. شرط الطواف شرط الصلاة، الستر والطهارة والمتابعة، يعني يكون ثياب الإحرام ساترة، وأن تكون أنت طاهر على طهارة كاملة، وتكون ثيابك طاهرة، وأن تتابع الأشواط 7 فلا تقطعها. يقول عليه الصلاة والسلام: طوافكم بالبيت صلاة، يعني يشبه الصلاة، إلا أن الله باح لكم فيه الكلام، أو قال: إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. يعني ما تكلم بعنا وشرينا وأخذنا وأعطينا، لا، يعني لو احتجت إلى كلام ضروري كأن تسأل صاحبك عن الوقت، كم طفنا كم بقي مثلا، أو سلم عليك إنسان، هذا الكلام الذي يباح. أما ضحك وكلام كأنك في الشارع، لا، أنت في عبادة. والذي لا يبكي في ذلك المكان ولا يخشع، متى يخشع؟ متى يخشع؟ إذا ما بكى في ذلك المكان اللي هي أشرف بقعة على الأرض على الإطلاق، أشرف بقعة في الأرض على الإطلاق هي تلك البقعة. وقد قدمت على ربك ترجو رحمته وتخشى عذابه، ترجو مغفرة ذنوبك. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى عمر رضي الله عنه يبكي قال: هنا يا عمر تراق العبرات. ولا ينبغي الدعاء الجماعي سواء نساء ورجال أو رجال فقط، بل كل إنسان يدعو بنفسه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فلا يحتاج هذه الهيلمة ورفع الأصوات والمباهات، أينا أرفع صوت تشويش وأذية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع صحابة يرفعون أصواتهم قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، وهو الله عز وجل، لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ما يحتاج ترفع صوتك، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فهو أقرب للخشوع ولا تأخذ مطوف ولا تحتاج إلى مطوف. المطوف ما يأتي بشيء جديد نسمعها الآن، هو يدور معهم يأتي بألفاظ معروفة، العجائز تعرفها، رب اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني واهدني وارزقني، ربي أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، وهكذا، وتسبيح وتهليل، قراءة قرآن، استغفار، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ما يحتاج تأخذ مطوف أبدا، لا أنت وحدك ولا جماعة، كل يطوف بنفسه، ولا تحتاج طوفني يطوفك. فبعض الناس يأتون وهم كلهم في المعرفة سواء، يقول طوفني ولا طوفك، سبحان الله، يعني جعلتم السنة بدعة، من جاءنا بكامل يطوفني أو طوفك. كل إنسان يطوف بنفسه، بينك وبين ربك ادع الله، ابك، فإن لم تبكي فتباكى، تذكر ذنوبك، تذكر وقوفك بين يدي الله يوم القيامة، تذكر حينما تفارق الدنيا فتقدم على الله وحيدا فريد. حما هذه الأصوات والرفع هذه تشغل عن ذكر الله وعن الخشوع مع ما فيها من الأذى للآخرين. هذا والبقية إن شاء الله غدا، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.